بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر العلامة الفوزان في كتابه أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة، من يذكر الأسباب تكبرها؟ الجهل، التعصب، غيرك من يشارك به، التقليد، الأعمى أيضا، الغلو في الأولياء والصالحين، عدم التوجيه السليم أيضا، الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية والقرآنية أيضا. نعم أحسنت. عدم قيام وسائر الأعلام بما أوجبه الله. وضد ذلك يحصل به الاستقامة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الباب الثاني في بيان معنى التوحيد وأنواعه. قال: الفصل الأول في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به. قال: التوحيد بمعناه العام هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية وإخلاص العبادة له. خلاص العبادة لها أي أنواع التوحيد؟ نعم، العبادة نفسها، العبادة لله جل وعلا، إفراد الله بالعبادة وتوحيد الألوهية، وإثبات ما له من الأسماء والصفات. يحتاج إلى زيادة قيد بدون ماذا؟ بدون تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو نفس الذي هنا في زيادة، الذي هو اعتقاد تفرد الله بالخلق والتدبير. قال: التوحيد هو اعتقاد تفرد الله بالخلق والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية، وإخلاص العبادة له، توحيد الألوهية، وترك عبادة ما سواه، لا يزال أيضا من توحيد الألوهية، وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنزيهه عن النقص والعيب، هذا توحيد الأسماء والصفات. وفي قوله تنزيهه عن النقص والعيب ما يفيد معنا ما ذكرنا: ليس كمثله شيء، لأنك إذا ماثلته بمخلوق فقد أنقصته. فهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة وبيانها كالتالي: الأول توحيد الربوبية، ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول في بيان معنى توحيد الربوبية وفطريته وإقرار المشركين به. الفصل الثاني في بيان مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضالة في باب الربوبية والرد عليها. الفصل الثالث في بيان خضوع الكون في الانقياد والطاعة لله. والفصل الرابع في بيان منهج القرآن في إثبات وحدانية الله في الخلق والرزق وغير ذلك. الفصل الخامس في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. الفصل الأول في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به. التوحيد بمعناه العام هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية وإخلاص العبادة له وإثبات ما له من الأسماء والصفات. فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكل نوع له معنى لا بد من بيانه ليتحدد الفرق بين هذه الأنواع. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله

فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما. وما تتبجح به الشيوعية اليوم من إنكار وجود الرب إنما هو من باب المكابرة ومصادرة نتائج العقول والأفكار الصحيحة، ومن كان بهذه المثابة فقد ألغى عقله ودعا الناس للسخرية منه. قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فطرة الناس بوجوده جل وعلا والإقرار به أعظم من غيره من الموجودات. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وإذا كان الإنسان لا يصدق وجود مجرد جهاز أو سيارة بدون صانع، مجرد جهاز صغير أو سيارة بدون أن يصنع وجد بنفسه، هذا ما يقبله أحد في العقل. فكيف بهذا العالم العظيم السماوات والأرض وما بينهما والتدبير العظيم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومسخرها الشمس والقمر والنجوم وهذه الخلائق العظيمة والأمطار والرياح، كل هذا بدون خالق، بدون وجود الله جل وعلا؟ إذن هذا ما يقبله عاقل أبدا، ما يقبله عاقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.